ومشاركة لفضيلة الشيخ عبد الله أبو يونس والأستاذ محمد عبد الله حسن وكيل وزارة الأزهر بالإسماعيلية، مرة أخرى نعود إلى مائدة القرآن الكريم، إذ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خذ من القرآن ما شئت لما شئت وكيف لا. وهنا أبناء محافظة الإسماعيلية أي نقابة القراء بمحافظة الإسماعيلية ممثلة في شيخنا محمد محروس قلبة وفضيلة الشيخ رشاد، فباسم فضيلة الشيخ أسامة محروس، ما من ليلة عزاء عند أحد من أهل القرآن إلا وتكن هناك الفطرة وكأنها وصية من وصايا العزام أن يكون الأخ جار أخيه، وكيف لا وأهل القرآن هم القدوة والأسوة، وكما قال نبينا الكريم: العلم رحم بين أهله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوه. قد اعتلى مقعد التلاوة الآن قارئ وهو شاب من الشفاه، تميز بصوت جدي كروان، وكان هذا العام هو الفائز الأول على العالم الإسلامي بالمسابقة الفاتحة الكبرى للقرآن الكريم، وهو من القراء المجيدين متعدد الروايات والمقامات. نفخر به إذا ما تلا في أي شاشة من الشاشات، ونحظى بوجوده بيننا دائما، جاء برفقة والده السيد محمد علي راشد، أكرمنا الله به وبأبنائه جديدا بقلوبه. الآن نستمع لأبنه القارئ الإذاعي الشيخ عزة السيد محمد علي راشد كفر أباظة مركز الزقازيق، قارئ بمصر والعالم الإسلامي، يتفضل مشكورا سائلين ربنا أن ينفعنا بتلاوته. لا إله إلا الله. Thank you. Thank you. كانت التلاوة لما تيسر من فواتح سورة آل عمران، وقد تدبرنا سويا إلى الإجابة والإقصاء، وما أجملها إذا كان الصوت ندي كما الكروان. وقد أمتعنا فضيلة الطارق الشيخ عزة السيد علي راشد القارئ الإذاعي العلم في مصر والعالم الإسلامي، والذي شرفنا بواجبه وهو قارئ بقناة الفجر الفضائية ومقيم بكفر أباظة مركز الزقازيق الشرقية. نشكر إليه ونشكر ايضا لفضيلة القارئ الشيخ ابراهيم ابو حليفي بالاسماعيلية، الشيخ علي عبد الرحمن علي دغادر، وشقيق الشيخ محمد عبد الرحمن ابناء العمدة بالسل الكبير. نشكر اليهم والى كل من شرفنا بواجب العزاء، والى صاحب الهندسة الاذاعية والكهربائية الحاج رشاد أبو جمول. أيها السادة، نتوقف إرسالنا على أن نلتقي بحضراتكم بعد صلاة العشاء بعد صلاة المغرب، فإلى أن ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه. Thank you.